لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق غفر الله له تحت عنوان الاعتراف بحق الفرد وكرامته، بعد أن ذكر حق الحياة وحق صيانة المال وحق العرض، ذكرنا التعليقات على هذه الثلاثة في المرة السابقة. قال الرابع حق الحرية، ولم يكتفي الإسلام بتقرير صيانة الأنفس وحماية الأعراض والأموال، بل أقر حرية العبادة. حرية العبادة إن قصد بها عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وما أظنه قصد ذلك، إن كان قصد ذلك فهو حق، وإلا فالسياق يقتضي حرية أن يعبد الإنسان ما شاء، وهذا ليس على إطلاقه، فإن الإسلام بعث، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لإقامة التوحيد وهدم الشرك وإزهاق الباطل، كما قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ولإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. ولذلك رغم أنه لا يشرع الإكراه على الإسلام وعبادة الله عز وجل إلا المرتد، فإنه يكره على العودة إلى الإسلام ويهدد بالقتل فإن أبى أن يرجع عن الكفر بعد ردته، فإنه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقال أيما رجل ارتد عن الإسلام فاقتلوه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فاقتلوها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرجح قول الجمهور في أن الرجل كالمرأة في ذلك، إلا أن أبا حنيفة رأى أن المرأة لا تقتل بل تحبس حتى تسلم أو تموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان، فاستدل بذلك على أن المرأة لا تقتل ولو ارتدت. والجمهور قالوا إن هذا في الكافرة الأصلية، وهي أثناء القتال لا تقتل، والأدلة الخاصة بالردة يعني تخصص عموما هذه الأدلة، ما كانت هذه لتقاتل، وكذا نهى عن قتل النساء. فكما لو أن امرأة قتلت امرأة أو رجلا عمدا فعليها القصاص، فإنها تقتل، فهذا سبب آخر غير سبب الكفر، فالردة أمر مستقل. ثم إن الكفار الذين يصرون على كفرهم ويأبون الدخول في الإسلام، وإن كانوا لا يكرهون كما ذكرنا، إلا أنهم يلزمون بدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففي الموازين المعاصرة لقضية الحرية يرون هذا اعتداء على الحرية، لأنه يدفع الجزية، وهذا بلا شك ليس صحيحا، هذا ليس إكراها على الإسلام ولا يعني مخالفة، وليس هذا مخالفا لقول الله عز وجل لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقوله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لأن هذا ليس إكراها كما ذكرنا، ولكن علامة على الدخول تحت سلطان الإسلام. واختلف العلماء في المشرك غير الكتابي بعد اتفاقهم على إلحاق المجوس بأهل الكتاب، لكن عباد الأوثان ما حكمهم؟ ذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب قتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام، وذهب ده أحمد في المشهور عنه، القول احنا قلنا ده أحمد في المشهور عنه، وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد أن الجزية تؤخذ من جميع أهل الملل إلا مشركي العرب، وذلك احتجاجا بقول الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والصحيح أن هذا عام، لكنه مخصص بأدلة العهد، ومن ضمنها أدلة أخذ الجزية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فذكر الإسلام والهجرة، الإسلام ثم ذكر الإسلام والبقاء في دورهم يجري عليهم حكم الإسلام، ولا نصيب لهم في الفيء إلا أن يقاتلوا مع المسلمين، والثالث الجزية. وهذا الحديث ظاهر جدا في عموم المشركين، بل يكاد يكون نصا في عباد الأوثان ومشركي العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ذلك قد خص فقال إذا لقيت عدوك من المشركين، واستعمال المشركين في الأغلب يكون إما لعموم المشركين بمن فيهم أهل الكتاب، وإما أن يكون للمشركين الذين هم ليسوا بأهل كتاب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على المشركين، إما أن يكون ذلك عاما، وإما أن يكون ذلك خاصا بالمشركين. والصحيح أنه عام، وأن قوله سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هو ذكر لبعض أفراد العام، ليس مخصصا له. ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم، فلا يكون مخصصا لعموم كقوله المشركين. وأيضا لأن المجوس شر من مشركي العرب، إذ أن مشركي العرب كانوا يعبدون الأوثان على أنها ترمز إلى الملائكة الذين هم بنات الله يعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفى. والمشركون والمجوس ممن يقول بإلهين اثنين، وإله للخير وإله للشر، إله للظلمة وإله للنور، ويعبدون النار، وعقيدتهم في ذلك أقبح من عقيدة المشركين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فبالأولى أن يكون عباد الأوثان من العرب مثلهم. وأما على هذا القول الثاني وأن كل أهل الملل من عباد النار ومن عباد الأبقار ومن عباد بوذا، كل هؤلاء عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد ممن تقبل منهم الجزية، لا يستثني إلا مشرك العرب. والفائدة في هذا قليلة جدا أو تكاد تكون معدومة، لأن بعد فتح مكة أسلم كل مشرك العرب، وإنما ارتدوا بعد الإسلام ارتد من ارتد منهم. ولا شك أن هؤلاء المرتدين كما ذكرنا لا خلاف في قتالهم وقتلهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. وعلى ذلك إجماع الصحابة. فلذلك لم يعد هناك كبير فرق بين هذا القول وبين القول الثالث الذي هو قول مالك رحمه الله أصح الأقوال، وهو أن الجزية تقبل من جميع أهل الملل. هذا أصح الأقوال وهو موافق لظاهر القرآن بمنع الإكراه في الدين. فيبقى حرية العبادة لما شاء الإنسان أن يعبده مكفولة بشرط أن لا يكون مرتدا وبشرط أن يؤدي الجزية وبشرط أن لا يكون مؤمنا أو معاهدا مع المسلمين. فإن كان له عقد أمان ترك في الفترة التي يؤمن فيها، وهي كما ذكرنا من قبل لا تزيد على سنة. فترة الأمان أن يدخل بلاد الإسلام بأمان. وأما إذا كان معاهدا عهدا مؤقتا فيوفى له بعهده إلى مدته، وأما إذا كان معاهدا عهدا مطلقا غير محدد المدة فهو إلى حين إلغاء هذا العهد من أحد الطرفين. ولا يستعد المسلمون لقتال حتى ينبذوا إليهم عهدهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال وحرية الفكر التفكر في آيات الله، هذا هو الصواب. لكن هذا المصطلح مشهور عند الغرب لأن من حق أي إنسان أن يفكر فيما شاء، ونحن نقول لا نؤمر ولم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس. إلا عايز يفكر يفكر مع نفسه، ولكن مع علمه بأنه إذا فكر فكفر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. طبعا في واحدة جاية اللي هي حرية الرأي أو حق إبداء الرأي، حق الرأي وإبداء الرأي، إن اللي فكر فيه إذا صرح به هذا الذي يحاسب عليه، يبقى الفكر طالما جوه دماغ صاحبه إحنا مش هن إيه لأنه ننقب عنه، لكن إذا صرح به وأعلنه فقد قال عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. القضية دي طبعا قضية شديدة الاشتعال في العالم، بأن الأوروبيين أو الغربيين عموما يرون أن حرية الفكر والتعبير عن الفكر وإبداء الرأي يتضمن السخرية من الأنبياء والسخرية من رب العالمين، حتى السخرية من المسيح صلى الله عليه وسلم الذي ورثوا تعظيمه ومحبته فيما يزعمون، وإن كان هذا الأمر وإن كان هذا الأمر رغم إلحاد أكثرهم أو أنهم لا دينيين لا دين لهم، إلا أنهم يحبون المسيح في الجملة، ومع ذلك يرون من حق أي شخص أن يسخر من الله ومن المسيح، وخصوصا بقى من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عندهم يعني مصدر الاحتكاك مع المسلمين، وربما تنازعوا في قضية السخرية، لكن قضية الطعن في الدين مكفولة عندهم، أن ذلك من حرية الفكر، وكذا من حرية الفكر والتعبير عنه التعبير عن أي رأي يستحل المحرمات المجمع على تحريمها كاللواط دي، خصوصا بقى طبعا المعركة الكبيرة الدائرة في العالم، لأنهم يريدون فرض هذه الحرية على بلاد المسلمين وعلى بلاد العالم كلها، حتى الذين يتدينون بأن هذا الفعل جريمة، وكذا حرية الزنا وحرية اتخاذ الأخدان وحرية البغاء وإن كانوا يشترطون تنظيمه، يعني لازم تاخد ايه تصريح وتكشف كل سنة او كل كذا شهر عشان تتأكد انها ايه مش مريضة، يعني الموضوع مش متعلق بالدين على الإطلاق. هل يقال بإطلاق حرية الفكر بهذه الطريقة؟ ثم أين في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العنوان حرية الفكر؟ طبعا حرية الفكر الواجبة اللي هي إيه؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ونحو ذلك من الآيات، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، ونحو ذلك من الآيات التي فيها مدح من يتفكر في آيات الله الكونية والمنزلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا هو الذي أمر الله به ومدح أصحابه، وليس أن يفكر كل إنسان بالكفر والشرك وإنكار وجود الله وتكذيب الأنبياء والاستهزاء بهم ويعبر عن ذلك ويقولوا إيه حرية الفكر، ويكتبوا الروايات القذرة المستهزئة بالأنبياء بل بحقيقة الربوبية وإن كانت بطريقة رمزية لكنها مفهومة قطعا ويقينا. كل اللي كتبوا الروايات دي اعطوهم جايزة. اول واحد طبعا كان نجيب محفوظ، اول واحد عربي على الاطلاق يأخذ جائزة نوبل اعطوه على رواية اولاد حارتنا، خصوصا اولاد حارتنا دي تحكي قصة الخلق باسماء مستعارة، وقصة الانبياء الجبلاوي اللي هو يرمز إلى الله، اللي أخرته أنه تقتل. قتله مين؟ عرفه، العلم. العلم قتل الجبلاوي. فكر فيلسوف ألماني اسمه نيتشه زق النبي يقول وصلنا إلى عصر موت الإله ومولد السوبرمان، إن الإنسان قوي جدا، والإنسان كل ما يكتشف يكتشف إن هو صغير جدا. يعني لما نشوف المجرات الحديثة اللي اكتشفت دي أو أكتر، والكون الواسع قدامنا إحنا شايفين حاجة، تقولي السوبرمان ده هو مجرد إنه اطلع فقط مما يعجز أن يصل إليه، لأن عمر الإنسان بيبقى كام؟ يعني عشان يوصل للحتة اللي هناك دي هيوصل اللي يعمل إيه؟ ده لما زعموا أنهم وصلوا إلى القمر، والله أعلم بصحة ذلك، إن البعض منهم هم اللي بيقول دي حاجات متصورة عندنا في صحراء نفادة. أنا ما أعرفش، ممكن يكون حاصل وممكن يكون كذب، لأنهم قوم بهت. الغرض إن يجي واحد يستهزأ بالله عز وجل ويقول إدريس ده اللي رفض إنه يسمع كلام الجبلاوي لما قال للملائكة اللي منهم جليل اللي هو جبريل ومش فاكر التاني اسمه ايه، ان اللي هياخد الحجة اللي هيبقى عنده معرفة بحجة البيت هو ادهم. ادهم اللي هو مين؟ ادم. بيغير في الكلام، وان ادريس اطرد من البيت ومن الحارة قصدي، وعمل كوخ جنبه كده جنب الحارة، وفضل يوسوس لأميمة. أميمة اللي هي مين؟ حواء، هو الأم يعني. وأدهم لغاية ما خلاهم يحاولوا يسرقوا الايه؟ الحجة. عشان اللي هي الرواية اليهودية اللي هي شجرة الايه؟ المعرفة وشجرة الحياة، ان هم اكلوا من شجرة المعرفة فصار هذا الانسان كواحد منا يعرف كل شيء. عندهم ان ربنا يقول كواحد منا، كأن الآلهة متعددة الرواية طبعا دي. فيوشك أن يأكل من شجرة الحياة فيخلد، فجعل عليها نارا وسيفا مسلطا وشرف إيه، عشان ما حدش قرب من شجرة الإيه؟ الحياة. ها؟ فيما نعلم يقينا ما نعرفش تراجعا. في ناس بتقول إن هو بيموت أو في مرضه الأخير ندم وأقر بوجود الله، وأنا أنا مش قصدي طبعا، اللي هو مش قصدي يبقى ما رجعش، لان القصة صريحة جدا. فكل الكلام ده كان باسم حرية الايه؟ الفكر. يبقى احنا ينفع نقول حرية الفكر. طبعا جايب بعد كده قصة طبعا لما جم يسرقوا الحجة ويطلعوا يعني عشان يطلعوا عليها، راحوا جاي ايه الجبلاوي ايه شافهم وطردهم وعملوا كوخ جنب كوخ مين؟ ادريس. وبعد كده تكسروا وتناسلوا في الحارة اللي هي الجديدة اللي هي عاشوا فيها. جي بعد كده جبل، وجي بعد كده رفاعة، وجي بعد كده قاسم. خد الجائزة نوبل على كده. مين رفاعة؟ مين جبل؟ اللي العلاقة بالجبل موسى. جايب قصته تماما، وازاي فتحوا الهويس وغرق فتوة الحارة الثاني، واللي كان مستضعف الشعب بتاع المجموعة بتاعت فتوة جبل. وقصة معروفة ها؟ فرعون وفتح عليهم الهويس والهو غرقوا. يغير حاجات بسيطة كده، ورفاعة اللي اترفع، ويجيب قصة سيدنا عيسى على الصلب برضو وانا يا دولنا. وبعدين يا قاسم، قاسم ابو القاسم صلى الله عليه وسلم، ويجيب قصة خديجة وقصة عائشة، بس مغير الايه؟ الاسماء فقط. وقصة المهاجرين والانصار وغزوة بدر يعني بالتفاصيل المعروفة في الإسلام، ولكن غير الإيه؟ الأسامي إلى خناقة بين الحارة دي والحارة اللي جنبيهم. الخلاصة إن آدي القصة لغاية ما جي عرفة في آخر الزمان بقى وطلع على الجبلاوي قتلوا ودبحوا، والناس قالت جنازة الجبلاوي، وطلعوا في جنازة الجبلاوي. هو بيقول أنا كان قصدي إن إحنا ما يعني العلم والدين ما يبقاش في صراع بينهم. جزما ويقينا انت قلت ان في صراع، وان العلم قتل الدين قتل الاله، هو وان الانبياء دول كلهم، ان سيدنا موسى قال لهم انا قابلت سمعت كلام الجبلاوي، جبل قال انا سمعت كلام الجبلاوي، قالوا له تكون زودت حجرين حشيش ولا حاجه. ادي الفكر بتاع الملاحده فعلا، ان الانبياء دول ناس بيتخيلوا فبيتخيلهم، لا والله انا سمعته هو اللي كلمني وقال لي روح عشان تنقذ الايه المجموعة المستضعفة اللي في الحارة من الفتوة اللي ايه اللي مفتري عليهم. يعني ده اعتقادهم في النبوات. الكلام ده ينفع يكون باسم حرية الفكر وياخد عليه جوائز؟ سلمان اسمه ايه ده رشدي بتاع ايات شيطانية، نفس الفكر برضه في بتاع قصة ابليس وادم، بيغير الاسامي ويعني يعطوله اكبر الجوائز والحمايات ويمدحوا كل واحد ملحد وكل واحدة ملحدة. طبعا بقى ما تحسبش يعني او ما تحسبش عدد اللي بيأيدوهم بقى في الافكار النسوية والافكار الشاذة والافكار الديمقراطية المتحللة من الشريعة، وان الناس عايزة ما بقاش فيه ولاء وبراء وبقاش فيه دين الاسلام فقط هو الحق، وكل ده باسم حرية الايه الفكر، وابراهيم عيسى واسلام بحيري والطعن في مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع، كل حاجة ثابتة لابد أن تنزع، والحجاب باسم حرية الايه الفكر وحرية التعبير حرية الرأي. يبقى احنا ينفع نقول كده ان الاسلام كفى حرية الفكر وتطلق؟ والله كلام في منتهى الخطورة، كلام منكر ان يطلق مع ان انت فاهم هم بيقولوا ايه. انت عايز لما تترجم الكتاب ولا الكلام يتقال، ده المسلمين عندهم ناس بتقول وحرية الفكر ما عندهمش تعصب ما عندهمش ارهاب للاخرين ومنع للحرية ونحو ذلك، لا احنا ما ينفعش نطلق هذه الالفاظ. قال وحرية اختيار المهنة التي يمارسها الانسان لكسب عيشه. مع انهم جميعا حاطين يعني شروط عشان واحد يبقى يمارس المهنة دي. يعني واحد عايز يبقى دكتور، انا خلاص هبقى دكتور، ينفع؟ هبقى مهندس من غير ما تتعلم، من غير ما تجيب مجموع، من غير ما تصرف دم قلبك في اوروبا. طبعا عندنا هنا بيصرفهم حتة صغيرة، اللي عايز يبقى شاطر ويذاكر وهيخش جامعة شبه مجانية بالنسبة طبعا للايه لمئات الالوف الاخرى، مش من مش ها لا معلش يعني 3000 جنيه ولا 4000 جنيه بالنسبة ل100,000. ما انا بقول لك هو بس في الاخر لازم يكون جايب على الاقل مجموع كويس ولازم ينجح في الاختبارات. فيعني هم ما عندهمش الحرية المطلقة دي، ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة فيما يقررونه، لازم تبقى فيه ايه شروط معينة. زي حرية الفكر عندهم مقيدة مثلا بانك ما تقولش ان الهولوكوست خرافة، لو قلت الهولوكوست خرافة يبقى ايه 3 سنين سجن. وفي بعض البلاد لو قلت ان مفيش مذابح من الاتراك للارمن يبقى سنة سجن. طب ايش معنى يعني؟ يعني اليهود بريشة اللي هينكر الهولوكوست ياخد 3 سنين، وعشان كده الراجل لما راح المكان بتاع الهولوكوست المكان التذكاري بتاعه وصلى هناك احتفوا احتفاء جامد قوي، هو صلى لك عشان الوقت جه الصلاة، بس القضية ان هو عندهم ان الهولوكوست ايه معترف به ومقرر، وان محدش ينفع ان يقول مفيش هولوكوست. ولو ما قلتش الهولوكوست بالحجم اللي هم بيقولوا عليه 6 مليون يهودي، طب لو واحد اعتقد مثلا وفكر كده ان هم كفاية حتى 60,000 ولا 600,000 يبقى انت بتنكر الهولوكوست، يبقى انت تخش السجن 3 سنين. الله، دي حاجة عجيبة قوي. يعني انت ما عندكوش حرية فكر الا فيما يختص بسب الرب عز وجل والسخرية منه، حاجة عجيبة والله. قال وحرية الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة. الالفاظ دي مش مظبوطة والله، لان برضو مؤسسات الدولة لها ضوابطها، مش كده؟ مش ان انا حر واطلق هذا الكلام، مش كل واحد بقى يقول انا مؤسسات الدولة انا حاجي واخد حتة من شاطئ البحر وقول دي بتاعتي، وحتة من شاطئ النيل وقول دي بتاعتي وهستفيد منها. استفاد منها يجب ان يكون هذا مبذولا للجميع. ولذلك عدوان ان ان الدولة مثلا تمنح اشياء عامة لاشخاص معينين دون غيرهم من المرافق العامة دون احياء ولا حاجة، يعني دون كورنيش مثلا، هذا لابد انه هو حق الانتفاع به. الامر ده ملك الدولة، يبقى ملك مجموعة الناس. الخلاصة يعني، واوجب الاسلام على الدولة المحافظة على هذه الحقوق جميعها، وان حقوق الانسان لا تنتهي عند هذا الحد، بل هناك حقوق اخرى يذكرها في حق المأوى وحق الرأي وابداء الرأي وحق الطعام والكسوة والدواء والامن، والكل سواء في كل هذه الحقوق. كان ده كله فيه نظر، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. رجل تزوج وامرأته جاءتها الدورة الشهرية في ليلة الدخلة، هل يحرم عليه اتيانها؟ بإجماع العلماء، مش عايز اقول بإجماع المسلمين، طالما في حد بيسأل يبقى ايه، يبقى في حد بيجهل. وطبعا المسألة دي اصبحت مجهولة، اتيان الحائض حرام بالنص والإجماع. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كنها ليلة الدخلة، كنها تاني ليلة، كنها بعد أسبوع، كنها في شهر العسل، في أسبوع العسل، كل ده لا اعتبار به، يحرم عليه جماعها. من هي زوجة إبليس؟ ما نعرفش كيف ستقبض روحه وكيف سيعذب، الله أعلم. إلا أنه قبل ما يموت هتقبض روحه، هيتفارق روحه ذاك الجسد الشيطاني المخلوق من النار، يعذب بالنار، ويعذب بالنار. ازاي؟ جبنا طوبة مأخوذة من الطين، خبطنا بها دماغ واحد فتحتها وفضل ينزف لغاية ما مات، اتعذب بالطين ولا لا؟ وهو مخلوق من الطين. يبقى احنا نفكر فيما ينفعنا ولا دخل لنا فيما لا ينفعنا. شاب لديه وظيفة بمرتب ثابت، تنصحه بالزواج اولا ام عمل مشروع زيادة الدخل؟ والله حسب المرتب، لو بياخد 500 جنيه هقول له لا ما تتجوزش دلوقتي، لو بياخد 3000 جنيه هقول له روح اتجوز، وفي ناس هقول لهم ب2000 جنيه روح اتجوز. حكم اكل الطعام بدون ما يتغسل، الافضل تغسله قياسا على غسل اليد قبل الطعام وبعده، ولكن هذا الامر يمكن ان يمسحه، يزيل عنه الطين مثلا او اي حاجة فيها اذى، لكن الشيء النافع طبيا ينبغي ان يحرص عليه الانسان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك بغسل الطعام وغسل اليدين قبل الاكل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.